الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كان عنوان الجمعه الماضيه صلاح هذه الأمة وإصلاحها إنما يكون بالغيرة على التوحيد والتجرد من السياسة لا بالتمسك بالديمقراطية والوصول إلى البرلمانات والفوز بالرئاسة. وأعظم ما في الغيرة أن يغار الإنسان على توحيد الله عز وجل، فإن السياسة درجات، فالذي لا يغار على توحيد الله عز وجل حين يرى الشرك وحين يرى كل ما يتعلق بسوء الاعتقاد ويبقى هكذا كأن الأمر لا يعنيه، فهذا يرتكب أعظم شيء في الديانة، فإنه لا يغار على خالص التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، يرى مقبورا يطوف الناس حوله يسألونه من دون الله أو يجعلونه واسطة بينهم وبين الله عز وجل، يرفعون إليه حوائجهم، يطلبون منه جلب النفس ودفع الضر، مما لا ينبغي ولا يليق إلا بالله عز وجل وحده. لا يعني ذلك الأمر، إنما الذي يعنيه أن يجلس على كرسي الحكم شخص ما، هذا هو الذي يغار له ويقيم الدنيا ولا يقعدها، حتى قال المفسدون في الأرض أعني الإخوان، حتى قالوا دعوكم من شرك القبور وعليكم بشرك الحصور، وكأن الشرك الذي جاء لمحاربته الأنبياء والرسل إنما كان متعلقا بالحكم والرئاسة فحسب، واليقظ بالأضنحة من يقوم، وليذبح لغير الله من يذبح، ولينذر لغير الله من ينذر، وهكذا. هذا يعني في شيء يغارون لأجل الكفر فقط، أما التوحيد الذي بعث لأجله الله عز وجل الأنبياء والرسل هذا لا يحرك فيهم شعرا. لماذا؟ لأنهم سيواجهون الكثير من الناس وهذا يصرف الناس عنهم، وهم يريدون أن يجمعوا أكبر عدد ممكن، فكلامهم عن التوحيد ينفر الناس. إذن ينبغي أن نسكت عن هذا الأمر لأنها دعوة تفرق، ونحن نريد أن نجمع الناس حولنا لنحظى بقوة بشرية يعد لها ألف حساب. هذه طائفة مهزولة ليست منصورة ولم تنصر يوما ما، والتاريخ يشهد بذلك. وهم في حقيقة أمرهم خوارج شاءوا أم أبوا، حتى وإن استدل لهم دعاة السوء من المشاهير فهم خوارج رغم أنوفهم، لأن الذي لا يبدأ الإصلاح بنفسه وبمن يعول وبمن حوله من الناس ويصر على أن يبدأ الإصلاح من جهة الحكام بعد أن يهيج الناس عليهم وبعد أن يخرج عليهم هو خارجي شاء الأدب، وهو مستحق لوصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ورد بأسانيد كثيرة كلها ضعيفة لكنها بمجموعها تتقوى. هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، هكذا روى الحديث الإمام ابن ماجه وغيره عن أبي أمامة وعن عبد الله بن أبي أوفى وعن غيرهم. الروايات كثيرة في هذا الوقت كلاب أهل النار. لماذا هم كلاب أهل النار؟ على أي شيء يذهب الكلب؟ على أي شيء؟ هؤلاء يزعمون أنهم يريدون تطبيق الشرع، يزعمون أنهم يريدون أن يحكموا الشريعة. متى؟ وما هي هذه الشريعة؟ وفي من تطبق؟ هل تتطبق على طريقة دون أخرى؟ وهل تتطبق الآن؟ أم بعد شهر؟ أم بعد سنة؟ أم بعد 20 سنة؟ متى تطبق؟ وكيف تطبق؟ وفي من تطبق؟ فقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هذا الذي رشح نفسه للرئاسة باسم حزب الخزية والندالة قد جعل نائبه نصرانيا، فهل هذا من تحكيم شرع الله عز وجل؟ ولا أدري من سيكون رئيس الحزب إذا فاز هو بالرئاسة، إذا وصل وفاز بكرسي الرئاسة من سيغلبه على رئاسة حزب الحرية والعدالة؟ من سيخلقه؟ ذاك النصراني الذي جعله نائبا له؟ وهل هذا من دين الله عز وجل؟ لكن إشكال. ثم الذين يتغنون بسيادة القانون والشرعية الدستورية وجوهر الديمقراطية إلى آخره، هل هؤلاء يملكون شريعة؟ لا يملكون شريعة، لأن الشريعة ترفض هذا كله وتأذاه. شرع الله عز وجل يهتف ويقول بأنه لا حكم إلا لله عز وجل، بأنه لا يحكم في خلق الله عز وجل في قليل أو كثير إلا رب العزة جل وعلا. أما هذه القوانين الوضعية التي وضعها البشر لأنفسهم فليست من دين الله عز وجل في شيء، فأي شرع يريد هؤلاء أن يطبقوه؟ أي شرع؟ وهم من أبعد الناس عن شرع الله عز وجل. أذكر لك مثالا تاريخيا نأخذ منه العبرة والعبرة حتى نعلم أن التغيير لا يكون أبدا من جهة الحكام، وإنما يكون من جهة المحكومين فيما بينهم وبين الله عز وجل. حين خرج الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، هل كان عثمان رضي الله تعالى عنه ظالما عسوفا جفارا آكلا لأموال الناس بالباطل محابيا مجاملا في دين الله عز وجل؟ هل كان عثمان كذلك؟ أم أنه الداج الذي ظهر في الأمة ولا زال يصاب به طوائف من الناس على مر الأزمنة والعصور. كانت هذه هي البداية المشؤومة. هل كان العلب في الحاكم في هذا الوقت؟ كيف وعثمان أفضل الأمة بعد نبيها وبعد الصاحبين رضي الله تعالى عنهما؟ كيف؟ بل هو أحق بالخلافة والإمامة من علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ما ندين الله عز وجل به. هل كان العيب في الحاكم حينها؟ ولكنهم عدوا عليه وحاصروه في داره وقتلوه، ولم يفتحوا الدار إلا بعد أن قتلوه. سلموا للأمة بعد ذلك سنة سيئة، ما زلنا ندفع ثمن شؤمها وضررها إلى يومنا هذا. وقد ذكرت لكم سابقا أن الخوارج لا ينتهون، لا ينتهون، لا يعلو منهم عصر ولا نصف، تراهم منتشرين. ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سننه، يجد أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من 20 مرة: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. فأولى الناس بالدجال هؤلاء الخوارج الذين يصرون على مجادلة الحكام ومواجهة الحكام وتمحية الحكام، مع أنهم من أبعد الناس عن شرع الله عز وجل. لو أننا تكلمنا بكلام يرضي الله عز وجل، ولكن اجتمعت الأهواء لا لأنهم على حق، ولكن لأنهم اتفقوا على أمر وهو الخروج على الحكام. لكن هم متعددون في أهوائهم، لا تراهم مجتمعين في كل شيء، وإنما يجتمعون في أمر واحد وهو السيف. ما هو الغرض؟ الإضاحة بالحاكم، هذا هو الغرض، وليكن ما يكون. لكن هل تراهم على قلب رجل واحد؟ لا والله. قال عبد الله بن زيد الجرمي في رواه الدارمي في سننه سنده صحيح، قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار. هو لا يتكلم من جفاء نفسه، إنما يتكلم من خلال استقرائه للشريعة، وهو تابعي جليل مبارك عالم فقيه. يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار. فجربهم، فإنه ليس أحد يمتحن قولا أو قال حديثا فينتهي به الأمر دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا، يعني أشكالا متعددة، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا. ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمسك في الصدقات، ومنهم من يؤذون النبي. قال: فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، فلا أرى مصيرهم إلا النار. وقال أيضا في مرارة الدليل بسبب صحيح عنه، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. هذه حقيقة. فهؤلاء والله ما اجتمعوا لحق اجتمعوا فيه وعليه أبدا، ولكنهم اجتمعوا لغرض ليس إلا. فإذا تحقق الغرض وقع الخلاف والصلاح فيما بينهم، وهذه حقيقة من المزمن. إذا تكلمت بكلام مدعوم دلالة شرعية قالوا لك: القانون في الواقع. ما هو هذا الواقع؟ من الذي صنعه؟ من الذي تسبب فيه؟ ليس عندهم من هذه الكلمات، لا تفقهون فقه الواقع. الذي يريد ان يكون فقيها في الواقع ينبغي ان يكون بصيرا بالتاريخ، ينبغي ان يكون بصيرا بأدلة الكتاب والسنة، ينبغي أن يكون عالما في الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، ينبغي أن يكون عاقلا رشيدا. هذا هو الذي يوصف بأنه من فقهاء الواقع. أما هؤلاء فلا شبه ولا فهم، بل إن شئت قل لا عقل، لا عقل، لأنهم لو كانوا يعقلون لفهموا الأمر قبله. فإن كان ولا بد فهل لفهموه بعد مثل؟ لكن لا، البدع تعمي وتصم. لا يرى المتبع الحق وإن كان ظاهرا واضحا وضوح الشمس في رايعة النهار، لا يسمع كلمة الحق وإن كانت في غاية من الوضوح، لأن قلبه شرب ما يهواه، فهو لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. هل هؤلاء متفقون؟ لا، مختلفون متناحرون. بل أقول لك ولست مغاليا، وهذه حقيقة، لو أنك أجريت استفتاء للذين يجتمعون في ميدان التحرير الآن، قل لهم هل أنتم تحبون محمدا هذا؟ لا أدري كان اسمه مركبا أم أن والده اسمه مرسي، لا أدري هذا. المهم، هل هؤلاء الذين اجتمعوا عليه واختاروه وأعطوه صوتهم، هل هم يحبونه ويرضون عنه؟ كثيرون منهم لا يحبون الإخوان ولا يرضونهم. إذا لماذا أعطوه الصوت؟ خوفا من عودة أمن الدولة مرة أخرى، خوفا من أن تعود الاعتقالات مرة أخرى فقط. فإن قلت لهم فأين خوفكم من الله عز وجل؟ يا من تزعمون تطبيق الشريعة، وهل من الشريعة أن نخاف من غير الله عز وجل؟ هل هذا من الشريعة في شيء؟ هل من الشريعة أن نعتصم بميدان يكون الاعتصام فيه سببا في التضييق على الناس وإزهاق الأرواح والسب واللعن إلى غير ذلك مما يقع هناك مما تشاهدونه عيانا بيانا؟ إلا الذي يخاف من شيء ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل. هؤلاء لم يقرأوا قرآنا، فإن كانوا قرروه أقطع جازما أنهم لن يفهموه، لن يفهموه. وهذه طريقة الخوارج حقيقة، يقرؤون القرآن لن يجاوزوا حناجرهم، قوم لا يعقلون ولا يفهمون. لماذا؟ لأنهم حجزاء الأسنان، سفهاء الأحلام، هذه حقيقة. وإلا ألم يقرأوا في كتاب الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك للذين من دونه؟ فهل أن الدولة دون الله عز وجل؟ نعم والله، بل الدنيا كلها دون الله عز وجل. من هؤلاء؟ لا يحركون في عبد شعرة إلا بإذن الله عز وجل وإرادته ومشيئته. من هؤلاء؟ إن كان المسلم الذي يزعم أنه موحد يخاف هكذا من غير الله عز وجل، لا يصلح أن يكون من أهل التمكين، لا يصلح أن يستعي تطبيقا لشريعة الله عز وجل في أرض بين خلقه، لا ينبغي. يقال له ما زلت طفلا تحفو، انتظر حتى تحفو رب نفسك قبل أن تربي غيرك. أنت جبان لا تحسن إلا الاحتماء بغير الله عز وجل، لن يعودوا إلى بيوتهم، احفظوا هذا عني، لن يعودوا. وسيقولون هكذا وإن وصل الأمر إلى أن يكون كسوريا أو كاليمن. لماذا؟ لأن النتيجة محدودة. كيف؟ صورت الصور وسجلت الكلمات. هذا الذي يسمى بحسن، بحسن أبي الأسباب، ولا أدري هل أبو الأسباب اسمه حتى ينطق هكذا ولا يخضع للإعراف وقال كما ورد، ولكن أكون على الناس كنيا. هذا الذي صرح بما صرح به هل يمضي؟ هل يمر؟ لا. إذن ما العمل؟ فنبقى هكذا، وإما أن نصل إلى الكرسي وإما أن تقطع العمل. لا اختيار، لا اختيار. وصلنا إلى مرحلة إما أن نجلس وإما أن نقبر. سبحان الله. قديما كما كان يقال عند الخلفاء، الخليفة ليس له إلا القبر أو القبر، هكذا الأمر. الذي يقابل الدنيا ويصر على ذلك هذه حقيقة، إما أن يقل وسيحسد كما قتل وسيخرج عليه كما خرج، وإما أن يحرم من الوصول ويغفل ويكون عبرة وعبرة لغيره من الناس. ذكرت لك مثال عثمان رضي الله عنه، وهو جدير بأن يضرب به المثل في العدل بعد عمر رضي الله عنه، فهو أعدل أهل الأرض في زمانه. وإلا لما ارتضاه الله عز وجل خليفة لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه من هو أعدل منه لكان في الترتيب هو الثالث ولتأخر عثمان، إنما هذا اختيار الله عز وجل لهذه الأمة، ومع ذلك خرج عليه الخوارج. أذكر لك مثالا يتعلق بالظلم، الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يضرب به مثل الظلم، الذي كان يتهجم بالصحابة ويتعرض لهم بسوء الأدب كأنس وجابر وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وغير هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، كان ظالما عسوفا جبارا فساقا للدماء، ومع ذلك يروي البخاري في صحيحه أن بعض الناس دخلوا على أنس رضي الله تعالى عنه يشكون إليه من ظلم الحجاج، فماذا قال؟ أنا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال وماذا تنتظرون؟ خرجوا على هذا الفاجر الظالم، ماذا نقنع هكذا ساكتين على ظلمه وجبروته وقهره؟ خرجوا على ذلك. ماذا قال ذلك الصحابي المبارك؟ لا أدري هل كان أنس رضي الله عنه يبني فتح الواقع أم أنه كان مغيرا، أو أنه كان من عملاء أمن الدولة التابعة للحجاج بن يوسف. قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني كان الأمر كذلك، فاحمدوا الله عز وجل على ما أنتم فيه من العافية الآن، فقد تندمون على هذا الزمن الذي أنتم فيه الآن. إذا صرتم إلى ما هو أشر إلى ما هو إلى ما هو أشر منه. إذا من حل؟ اصبروا، اصبروا. من أين جاء بذلك الكلام؟ من خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت حديث أسيد بن حضير في الصحيحين أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال صلى الله عليه وسلم انظر، أخذه بعيدا عن الأمر، رجل يطلب الإمارة، يطلب أن يوليه على عمل من الأعمال، فقال فتلحظن بعد الأثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما معنى تلقون بعد الأثر؟ يعني سترون الحق لا يؤدى لصاحبه، سترون الأمراء يستأثرون بحقوقكم ويمنعونكم هذه الحقوق. هل قال اخرجوا عليهم لا ترضوا بالظلم؟ لا، قال اصبروا. حسب القوم على الحوض. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: انها ستكون بعدي اثرا وامور تنكرونها. قالوا: فما تامرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. معذره، كنت تذكر ميدانا في حريب لكنه لم يكن موجودا ايام، لم يكن موجودا ايام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان موجودا لقلت. قال: اخرجوا علي. انكم ستبقون بعدي اثرا، استغفر الله، ستكون بعدي اثرا وامور تنكرونها. هذه مخالفات ام انها من الامور التي تقرب الى الله؟ مخالفات صريحه، ظلم واستئثار. ومع ذلك قال: اصبروا. في روايه قتيبة، في روايه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل الصحابة يسألون عن أمر هو أقل ويسألون عن أمر هو أكثر؟ لا، يسألون عن المخرج الذي لا مخرج دونه. وهل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم هل يذكر لكم من الجواب ماذا يأتي بمحامه؟ لا، يذكر لهم ما تحصل به النجاة حقيقة. فحصر الأمر، قال: تؤدون الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. ظلمة الرعية، لا شك في ذلك. ولا رد الله تعالى الظالمين مرة أخرى، إما أن يهديهم وإما أن يمنح الأرض من شرهم وشر أتباعهم وأعوانهم ومن يسخر الظلم له. ظلمة الرعية لا شك في هذا الأمر. ما العمل؟ هل سألنا الله عز وجل رفع هذا الظلم؟ ما سألنا. ما الذي وقع؟ مليونية، الله أكبر. إذا جت أرض مليونية، كلما جت أرض مليونية، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ أين حق الله عز وجل؟ هل ألزمنا أنفسنا بما دل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. لمن؟ لهؤلاء الولاة؟ نعم، لهؤلاء الولاة. يعني لو جاء يأخذ زكاة مالك أدي إليه زكاة مالك، لأنها حق افترضه الله عز وجل عليه. تؤدون الحق الذي عليكم، ثم مالك؟ وتسألون الله الذي لكم، يعني: اللهم إنا قد ظلمنا فانتصر لنا. هذا هو الحل، هذا هو الواقع الذي ذكر حكمه أعظم خلق الله على الإطلاق وأكثر خلق الله لفقه الواقع على الإطلاق، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه لم يذكر هذا الجواب من تلقاء نفسه، لكن بما تعلمه من هديه صلى الله عليه وسلم. لكن أبى الناس إلا أن يحشده ويجتمع، ووقف ما أرادوه، فخلعوا الحجاج وخرجوا عليه والتفوا حول عبد الرحمن بن الأشعث الذي كان أميرا من أمراء الحجاج، لكنه خرج عليه واستأثر بالأمر ودعا الناس إليه وأخذ عليهم العهود والمواثيق وعاهدهم على السمع والطاعة، أن يسمعوا له وأن يطيعوا، وأن يخلعوا عبد الملك ابن مروان، وأن يخلعوا أميره الحجاج. من الذي التف حول عبد الرحمن بن أشعث؟ أئمة القراء، مجاهد بن جبر، عامر الشعبي، سعيد بن جبير، مالك بن دينار، طلق بن حبيب، مالك، أئمة، أكابر. لو اجتمع أهل التحرير بدعاة الفتن والضلال لما صلحوا لأن يحملوا نعالة هؤلاء الأكابر. لما صلوا لا يصلحون لحمل نعاله، ومع ذلك يدعون أنهم سيطبقون شرع الله، يريدون إقامة شرع الله. أقول لك انظر إلى هذا المثال، خرج عن الحجاج نعم، وكانت وقعة الزاوية، وغلب أهل البصرة على أهل الشام في عدة مواقع، ثم كانت الحملة فاصلة لأهل الشام لأدعي الحجاج على الداعي عبد محمد بن الأشعث، فكسروهم وولوا الأكفار. ثم كانت وقعة دير الزناجي، واجتمع الصفان والقراء يشجعون الناس ويسحبون من هممهم ويحضونهم على القتال والصبر، حتى أنه ذكر أنهم كفروا الحجاج في 87 مرة، يعني أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الكفر، كفروا الحجاج وجنده في 87 مرة. والرجل صادق كاذب، فما هو إلا أن حمل قائده سفيان بن الأبرز على كتيبة القراء فاختل نظامها، وقتل منهم من قتل، وفر من فر، حتى فر عبد الرحمن بن الأشعث الذي دعا الناس له لنفسه، وفروا وهاموا في الأرض، ومنهم من مات في الطريق، ومنهم من جهز ولا يدرون عنه شيئا، ومنهم من قتل في أرض المعركة، ومنهم من قبض عليه وقتل بين يدي الحجاج، ومنهم من ساد بين يديه ونبل فعفى عنه الحجاج. هذا هو ملخص هذا الأمر. فهل الذين يطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل، هل هؤلاء أكرموا على الله عز وجل من هؤلاء؟ لا وألف لا، لا وألف لا. هؤلاء كانوا أئمة الأكابر، كانوا يحبون الله ورسوله، كانوا يريدون الخير، كانوا يريدون أن يطبقوا الشرع الذي تعلموه وتربوا عليه، ومع ذلك خذلهم الله عز وجل، ولم ينصرهم على الفاجر الظالم الجبار العفور. لماذا؟ لأن هذا يخالف شرع الله. ليس هذه طريقة التغيير، إنما طريقة التغيير أن نعود إلى الله. لا ولي الظالم علينا إلا لظلمنا لأنفسنا، هذه الحقيقة المرة التي لا نريد أن نستمع إليها، هذه الحقيقة المرة التي ينبغي للإنسان أن يكون منافقا حتى لا يتكلم فيها، حتى يرضى الناس عنه. نصفق للناس، نشجعهم، نجاريهم، نذهب معهم في الميادين حتى نكون بعيدين عن العمالة بأمن الدولة، حتى نكون براء من هذه التهمة. ما هذا يا قوم؟ الأمر في غاية من الوضوح. أفضل طائفة خرجت في تاريخ الأمة الإسلامية هي هذه الطائفة، ومع ذلك هزمهم الله عز وجل ولم يمكن لهم في الأرض، مع أنهم كانوا كثرة كافرة، كانوا محاربين، كانوا شجعان، كانوا على علم بدين الله عز وجل، كانوا صادقين في نياتهم، لا يحسنون المراوغة والخداع كالإخوان المفسدين في الأرض، لا، كانوا واضحين، كانوا ثابتين، لهم غاية واضحة، يريدون أن يرفعوا الظلم عن الناس، لهم نسك وورع وزهد وعبادة، ومع ذلك لم يمكنوا. نقول هؤلاء الذين يدعون فقه الواقع، هل قرأتم التاريخ يوما ما؟ هل قرأه ذلك السرداوي المسمى بيوسف بن عبد الله مفتي الخوارج في كل بلاد الإسلام الذي يسمونه الفرضاوي، والحقيقة أنه السرداوي، هل هذا يعلم هذه الواقعة ويعلم إلى أي شيء انتهى؟ بعث من عبد الرحمن بن أشعث، فلم يخرج عليه يزيد بن مهلب بن أبي طلحة بكفرة حين خلع يزيد ابن عبد الملك وكاد أن يتملك وأن يكون خليفة، ومع ذلك بعد جولات وجولات هزم يزيد وقتل. لكرامة للحجاج لا، لكن هذا هو دين الله عز وجل. ربنا عز وجل لا يجامل أحدا، لا يحادث دينه أحدا من الناس. من خالف الحق وحاد عن الطريق يعاقب، لا سيما إذا أبى أن يستمع لأهل الدين والعقل. هل يزيد بن أبي مهلب، هل يزيد بن مهلب بن أبي طلحة كان ضعيفا؟ لا، كان شجاعا بطلا شهما كما ذكر كتب التاريخ، كان فارسا مغوارا. لقد سحر الخوارج في الكثير من المواقع، كان كوالده مهلب بطلا تنفيذا، ومع ذلك حين خلع يزيد ابن عبد الملك ووقف جيوش الحجاج هزم شر هزيمه وقتل. ومن قبل هزم الحجاج شديد ابن يزيد قائد الخوارج الذي كان يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام. بل لا أتكلم عن يزيد، أتكلم عن زوجته غزاة، أتكلم عن امرأته وعن أمه، فكانتا تقاتلان معه جنبا إلى جنب. وكم قتلوا من الأبطال الشجعان، لكن هل استمر؟ بل كان الحجاج يفزع من سماع اسم غزالة، حتى قال في بعض الشعراء لما علم من الحجاج ذلك الأمر كان يقول: أسد علي في الحرب نعامة، فتكثر من صفير الصافر، هلا بردت إلى غزالة في الوطن؟ بل كان قلبك في جناحي طائري، صدعت غزالة قلبه بقوانين، تركت مناظره كأنف الدابر. هل برست إلى غزالة في الوقت؟ هذا يقال لمن؟ للحجاج؟ نعم، في من؟ في امرأة؟ شعر يقال في امرأة تقاتل الحجاج مع زوجها؟ فما هو حال شبيه؟ كاد والله أن يتملك، وكاد أن يتسمى بالخليفة، وكان يسمى بأمير المؤمنين، وأخذ عدة بلاد، ومع ذلك كما جاء في بعض الروايات مات غريقا، مات غريقا، رفعه فرسه وهم يجتازون النهر، فوقع في الماء غريقا. ما هذا؟ من يواجه؟ وهل شبيه كان يريد شيئا غير شرع الله ليطبقه؟ كم يريد ذلك الأمر؟ ولكن نصر الله العبد الفاجر الظالم العتوب الحجاج بن يوسف على كل من خرج عليه، وما استطاع أحد أن يصيبه بسوء. هل لكرامة للحجاج على الله؟ لا، لكن لأن هذه طريقة لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا جعلها ميراثا من ميراث النبوة، إنما علم الناس إذا ما ظلموا أن يعودوا إلى الله عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الحقيقة. إذا نزل بك ظلم قل اللهم إني ظلمت، هذا بشؤم ذنوبي، ولن يرفع عني هذا الظلم إلا أنت، فعافني من ظلم أوقعني فيما وقعت فيه. وتسلط بسدره ذاك الظالم علي، والله ما هو إلا أن تسلك مع الله عز وجل حتى ينجني هذا الظلم وينكشف. أمة عجيبة ازدادت شهرة وظلمها وبعدها عن ربها عز وجل ومع ذلك تصر على أن الحكم ينبغي أن يتغير لا للفلوس. وبالمناسبة أنا والله الذي لا لا غيره مذهبت إلى الانتخابات أصلا لا إلى مجلس شعب ولا إلى رئاسة، أقسم بربي عز وجل وأنا في هذا اليوم على هذا المنبر، لأن فئة من الناس حسبي الله عز وجل فيهم جميعا واحدا واحدا يشيعون عني كلاما أنا لا أدين الله عز وجل به، يزعمون أنني أكفر المسلمين، يزعمون أنني من عملاء أمن الدولة، وأخيرا يزعمون أنني ذهبت فانتخبت أحمد ابن شفيق، وأنا والله لست راضيا عنه، بل أدين ربي عز وجل أنه من الظلمة ومن الفجرة وأنه لا يصلح لرئاسة ولا حتى للعامة غنم فضلا عن أمة. هذا ما أدين الله عز وجل به، ولله الحمد أنا لا أحسن المباراة ولا المداهنة ولا التلون، لا أحب هذا وما كنت عليه يوما من الأيام، لكن ما شاء عني هذا في كل مكان يقولون ذهبت وكنت أوصي الناس بذلك الأمر وأنني اخترت أحمد شفيق. لا والله لا ذهبت إلى انتخابات أصلا ولا اخترت أحدا من الناس، وكلاهما ساخط في نظري، لا أرى هذا أهلا ولا هذا أهلا، أنا أصلا ما أرى الطريقة صحيحة لا أراها صحيحة، فكيف أنتخب واحدا منهما؟ بل أعلم يقينا أنه لن يولي علينا ربنا عز وجل إلا من نستحق، فبقدر ما فينا من الظلم سيولي علينا ظالما بقدر ظلمنا. هذا هو الحق الذي يدين الله عز وجل به. وأقول إذا بلغكم شيء عني أنا موجود، عودوا إلي وتبينوا من الأمر، لأن أهل البدع والضلال لا يحسنون إلا الكذب والغش، وأنا أحقر من أن ينقل عني كلام، هذا والله ما أعتقد في نفسي، أنا أحقر من نعلي أقل واحد فيكم وليس فيكم قليل إن شاء الله، لا قيمة لي ولا رد ولا ينبغي أن أذكر بشيء، لكنني أقول طريقة أهل البدع والأهواء لا يتورعون عن الكذب والافتراء، يغشون ويدلسون ويلبسون لأجل مصالحهم. فأرجو أن لا يفعل الكذب عنني. في الجمعة الماضية كتبت ذلك صراحة، قلت إذا كنت أنا أتكلم على محمد مرسي فهذا يعني أنني ما أحمد كثير، لا أنا بني منهما معا، كلاهما لا يريد الله ورسوله، كلاهما لا يريد دينا، وهذه حقيقة، احذروا أن تخدعوا، احذروا أن تخدعوا. ذاك الذي يريد أن يطبق شرع الله، شرع الله عز وجل، ما كان ينبغي له أن يتخذ نائبا نصرانيا في حزبه، كان بني الذي يريد أن يطبق شرعا لله عز وجل لا يقف على أنغام الموسيقى، الذي يريد أن يطبق شرع الله عز وجل لا يكون صراحة أنه لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقيدة، القرآن كله يذكر الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل النصارى لأجل الخلاف العقدي الذي بيننا وبينهم، وهذا المشركين يأتي ويقول لا خلاف بيننا نحن نعبد إلها واحدا، ما شاء الله الله أكبر، ويجتمع مشايخ السوء على تأييده لا أدري ما، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها على الآخر، لماذا؟ يريد أن يحدث آيات القرآن؟ ماذا؟ هذه هي التي جعلتكم تغارون لله؟ ولماذا لم يغر أحدكم لله عز وجل حين سمع ما سمعه من ذاك المأفون؟ قضية أهواء، الأمر قد حصر في أهواء النهاية. لو أن محمدا مرسيا هذا هو الذي سيعيد أمن الدولة، أقسم بالله الذي لا غيره سينقلبون عليه جميعا، لكن قضية النهاية أهواء. أما الحق، أما الدين، أما الذي أمر الله عز وجل به في مثل ما نحن فيه، هذا نمحيه جانبا ونزعم أننا نريد أن نطبق شرع الله، أمر غريب وعجيب. اعلموا أن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، هذا الأمر لن ينتهي لن ينتهي ما دام مشايخ السوء والضلال يخرجون الناس ويجلسون مع الناس ويوهمون الناس أننا صرنا قاب قوسين أو أدنى من التغيير. ما هو هذا التغيير؟ وكلهم ينحني للقانون، كلهم ينحني لزيادة القانون، لمولانا القانون، كلهم ينحنون له ويتكلمون به وينهجون به. هكذا الأمر. بأي شيء حكم الرئيس المخلوق؟ بأي شيء حكم؟ أبشرط الله. والكل ينتظر نطق القانون الوضعي. بأي شيء ينتظر؟ أبإعدام أم بمؤبد؟ بأي شيء نص؟ هل هذا الذي كانوا ينتظرونه؟ الذي يحكم بشرع الله لا يكون محكوما بغير هذا الشرع. هذا هو الذي أعرفه. الذي يريد أن يطبق شرع الله لا ينبغي أن يكون منافقا، لا ينبغي أن يكون مداهنا، لا ينبغي أن يجاهل الناس، لا ينبغي أن يسمع الناس حوله ولو بتحريف دين الله عز وجل. سمعنا بعض من يقال له أمين الفقهاء المصري حين قال محمد مرسي هذا الكلام أنه لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقيدة، سئل عن ذلك قال هذا إما رجل جاهل أو أنه رجل فارق الإسلام. ثم بعد ذلك بأيام قليلة يسأل عن هذا الرجل وعن سبب تأييده له، يقول لأن الله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولأن الله عز وجل قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا التناقض؟ قوم يلعبون ويتلاعبون بدين الله عز وجل ويزعمون انهم من اهل العلم وانهم من الفقهاء وهم كذبة وهم فشاكين في الحقيقة. رجل فارق الدين فجأة حفيظ عليم قوي امين. الله اكبر. وغدا بأي شيء يوصف؟ لكن نبشركم لم نكن لا هدى ولا أتباع. وحين أقول هذا أقسم بربي عز وجل لا أرضاها لأحمد شفيق ولا أحبها، لكن يعز علي أن يدفع دين الله عز وجل الثمن في النهاية. أحمد شفيق لم يساهم دين الله عز وجل بسببه، أخطأه تنسب إليه لأنه لا يتكلم باسم فيه، لكن هؤلاء ماذا جلست معهم يقولون؟ الإسلام هو الحق، سنطبق شرع الله عز وجل إلى الأمان. يا خير الله الكبير الطريق إلى بيت النقد وقساك. ما هذا تكلمون أطفالا في الحضانة؟ ما هذا؟ كنت متحيرا في الأيام الماضية أقول هؤلاء الذين يتبعونهم أليست لهم عقول؟ لكنني وجدت الجواب والحمد لله حين حدثني واحد أثق فيه، كان هذا في الليلة الماضية، حين حدثني أن الكثير من زملائي الذين يجلسون الآن في ميدان التحرير قالوا والله يحبون الإخوان ولكنهم يخافون أن لم يتوب. فقط. إذا ليكن ما يكون، تدمر البلد، تحرق، يتدخل أعداء الإسلام في شؤون البلد لا إشكال. حتى إنه قال لهم وهل هذا يعني ينفعهم؟ قالوا نعم، إحنا معنا الآلاف بالمعنى الثالث، يعني هيأخذون الزاد، هيطلعون المسلمين في الزاد، ده كده حلو، إحنا كده تمام، خرج بس في الشارع بقى، بس في الشارع. ومن شرع الله الذي يطبق أن تبقى بعيدا عن أهل بيتك، فيتربى أبناؤك في الشارع، هذا هو شرع الله عز وجل. الله المستعان. أعظم شيء أن ينسب الباطل إلى الدين، أن يخوض الجهل الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، أن يخوض تجربة باسم الإسلام ثم في النهاية يقول الناس فشل الإسلام، لا يصلح الإسلام بقيادة البشرية. لماذا؟ هذا نموذج. وقد قيلت حقيقة حين دخلوا مجلس الشعب ماذا فعلوا ماذا صنعوا؟ سيقال لا ضيق عليهم الإخوة أفاضل، نحسبهم كذلك ولن نبكيهم على الله من أهل الصدق والإخلاص والديانة. لكن حيل بينهم وبين ما كانوا يريدون وبين ما يريدون تحقيقه للناس، حيل بينهم. ما هذا؟ والله لو صدق الله عز وجل ولو كانت طريقه ولو كانت هذه الطريقه صحيحه لايتهم الله وسددهم، لكن لا بد ان يفشلوا ولا عجب في ان يفشلوا، ومن كان على سبيل لا بد ان يفشل. وتوقع الناس بفشل ما داموا بعيدين عن الله عز وجل. في الجمعه الماضيه عرضني البعض وقال يعني هذه سلبيه، لا تذهبوا الى احمد شفيق ولا الى محمد شفيق، هذه سلبيه، ينبغي الانسان ان يكون ايجابيا. يا اخي وهل انا اذا تمسكت بشرع الله ودللت الناس على ذلك الا اكون ايجابيا؟ حين ادعو الله عز وجل ان يولي على هذه الامه من يصلح لها ومن يصلحها، اكون حينئذ غير ايجابي؟ اكون سلبيا؟ هو الامام البخاري عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان سعدا راى ان له فضلا على من دونه. طبعا انتم تعلمون سعدا في شجاعته وبلائه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ يعني هذا الذي نظرت اليه وظننت ان لك فضلا عليه حتى ولو كان، لكن هذا الطريق له فضل عند الله من جهه اخرى. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ ورواه النسائي مطولا بلفظ اخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا إن الله لا ينصر هذه الأمة إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذه الأمور هي من أسباب النصر والتأييد، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. لماذا؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. ليس سلبيا أبدا أبدا. إذا استقمنا على شرع الله عز وجل وألزمنا أنفسنا بدين الله عز وجل واتجع كل واحد منا بالإصلاح أولا في نفسه وفي أهل بيته وفي من يتعامل معهم بيعا وشراء وتعاملا، حينئذ سيخرج حاكم الأمة من بينها. هذه حقيقة. لكن إن بقينا في ميدان التحرير، من الذي سيخرج؟ ثوري. كما خرج سيخرج عليه، وتبقى الأمة تتقاتل إلى أن يشاء الله عز وجل. هذا هو الأمر، لأن من قتل قتل ولو بعد حين، فليس هذا هو الحل أبدا. الحل أن نعود إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قلت بأننا إذا بقينا على هذا الحال إما أن يصل ثوري متهور له أتباع ولن يبقى هكذا طويلا، بل ستدور عليه الدائرة وسيفعل به مثل ما فعل بغيره، أو أن يتدخل أعداء الإسلام ويتحكمون في أمة الإسلام بشؤم البعد عن الله عز وجل. الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هل نحن نثق في الله؟ إن كان هؤلاء الذين يدعمون الدعوة إلى الله ويرفعون هذا اللواء ويعتبرون أنفسهم دعاة إلى الله عز وجل، هل هؤلاء يعلمون هذه الآية؟ هل يفهمون معناها؟ لماذا لم يؤصلوا هذا المعنى في الأرض؟ يقول القائل قالوا وتكلموا في التوحيد، قالوا يعني هذا الأمر يكفي فيه فقط أن يكون ذكرى كأن ما كان في ذلك العصر والأوان، أم أنها دعوة نعيش عليها إلى أن نلقى الله عز وجل؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهل صبرت الأمة وحصصت التقوى؟ لا. أظنكم معي جميعا دون مخالف في أننا ازددنا وقاحة وظلما وشرا وبعدا عن الله عز وجل منذ أن قامت هذه الثورة المشؤومة. لا أجد فيكم مخالفا، إن كان فيكم فليكلمني بعد الصلاة. يقول لي لا صلح الحال يا أخي، أنت مغيب، أنت لا تعرف شيئا عن فقه الواقع، من أنت من أين جئت؟ إن صلح حال الأمة يا أخي لا ترى المساجد مليت في صلاة الفجر، الناس يصلون خارج المساجد، نحن نحتاج إلى أن نجمع التبرعات لشراء الحق ليصلي المصلون صلاة الفجر في جماعة. إن صلح الأمر اختفت الرشوة تماما، بيوت الدعارة أغلقت، لقد صار الرجال والنساء أعفة لا يلتفتون إلى الحرام، نساء المسلمين جميعا لبسن الحجاب الشرعي، اختفت البناطيل التلزقة جدا الذي لا يدخل البدن إلا بالصابون، اختفت تماما. لقد استقام الناس على دين الله، صدقوا في بيعهم وشرائهم، اختفت السرقة، اختفى القتل، اختفى الاختطاف والاختطاف. أنا في الحقيقة أحمد الله عز وجل أني ما زلت بعقلي أعلم، أعلم الآن من أنا وما هو هذا اليوم وأين أنا الآن، بعقلي والحمد لله أعيش ما تعيشون وأرى ما ترون وأسمع ما تسمعون. فهل تغير الحال؟ لا والله، ازددنا ظلما، إذا ما الحل؟ إما أن نتقي الله عز وجل ونعود، حينها يحكم الأمة من تستحقه، وإما أن نتنادى في الغي والكافر، حينها سيتولى أمر الأمة من هو أشد ظلما وقهرا وتضييقا. أذكر لكم كلاما مختصرا جدا، هو باختصار يسير، ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ولمن أراد الرجوع في الجزء الأول صفحة 389 طبعة المكتبة التوثيقية. يقول رحمه الله تعالى وتأمل حكمته سبحانه وتعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، وتأمل حكمته سبحانه وتعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. إلى أن قال ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرنا، ولاتنا احفظ هذه، ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرنا. فالذي يريد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقول له أنت تعيش في الأحلام، تعيش في الأحلام، هل أنت كأبي هريرة؟ هل أنت كابن عمر؟ هل أنت كابن عباس؟ هل أنت كعلي بن أبي طالب؟ هل أنت كعثمان بن عباس؟ هذه رعية عمر، هذه رعية عمر من الجهل والسفه أن نطلب عدل عمر والرعية في ظلم أبي جهل وأبيه. هذا لا يعقل أبدا. وليس هذا من الحكمة الإلهية أن نطلب حاكمة عمر والرعية فيها من هو بعقلية أبي جهل وأبيه. فإن كانت الرعية فيها الآلاف المؤلفة، أليس عندنا علمانيون يسخرون من الدين ويستهزئون به؟ أليس من دليل من الصوفية التي عظمها وأثنى عليها ابن حسان؟ أليس فيهم من يعتقد الاتحاد والحلول أن الله عز وجل يحل في البحر؟ أليس في المسلمين من يعتقد هذه العقيدة؟ أليس فينا من يعتقد أن الأولياء لهم سر بافع؟ نظرة فيه شله يا بدوي، ماذا يا شيخ العرب يرفع الشيء الثقيل يا عدوي؟ أين لا حول ولا قوة إلا لله. لا لا يا عدوي، ما شاء الله، فماذا بقي لرب العزة جل وعلا؟ من يواجه هذه السلبيات؟ من يواجهها؟ نوفي من يواجهها؟ من المساكين يظنون أن ابن مسي إذا جلس على الفرس سيأمر جميع الناس بالانتباه على شرع الله عز وجل، سيغلق بيوت الدعارة وحانات الخمور وفنادق الدعارة الخمس نجوم، وسيقوم بإغلاق شركة السجائر أقسم بالله، فيقوم عليه كثير من الملتحين الذين يشربون الشيشة، لا أقول السجائر فقط، سيقومون عليه. قل استطع شرع ربنا كله إلا الدين، إلا الدين، انسى بقيت هنا بلاش من نموت كيلو مصر، نص كيلو مصر، أي حاجة المهم السجائر، ما نقدرش نعيش من غيرها، تسمي لنا شركة بتاع إيه؟ ولا هو هذا بالتدريج يعني سجاير متينه معفنه بعد كده سجاير نص نص بعد كده مصاصه بالتدريج يعني سيطبق هذا الامر ولا ها؟ بيوت الدعاره يعني بيقولوا بصوا بدل مرتين في اليوم مر، بعد كده نص مر، بعد كده نظره، بعد كده لقاء عادل، بعد كده حرام لا يجوز، في اقامه حدود، في حد الرجل وفي حد الجل. أحلام عاطفية، أحلام عاطفية. ويقولون تجهلون فقه الواقع، يقولون هذا. من الذي يجهل فقه الواقع؟ أمر عجيب سبحان الله. رمتني بدائها وانفل. أختم لكم بما رواه الجزار في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. الحديث ضعيف لكنه شواهد قوية. في أثناء الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، إن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ما الذي نريد من الله عز وجل؟ أمنا؟ نريد استقرارا؟ نريد رغدا من العيش؟ نريد زيادة في المرتبات؟ نريد كذا وكذا وكذا؟ من يملك هذا؟ من يملكه؟ الرزاق ذو قوة المدين هو فقط الذي يملك ذلك الأمر. بأي شيء نطلب هذا الأمر؟ بالتحرير؟ بالثغرات والانقلابات والاعتصامات والاحتجاجات؟ بطاعة الله عز وجل، ليس إلا. كذاب غشاش الذي يقول سننال شيئا من ميدان التحرير. لقد بقينا سنة ونصفا، ماذا صنعت؟ هل تقدمنا خطوة إلى الأمام؟ ما تقدمنا. السياسة الملعونة تتلاعب بالناس، غيرت وبدلت حتى يأس الكثير من الناس، وذلك بشؤم البعد عن الله عز وجل. فلو أننا عدنا إلى الله عز وجل عودا حميدا وقلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ول علينا، من يصلح لنا؟ ومن يكون سببا في صلاحنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وولي علينا الصالحين من ولاة أمورنا. والله لو فعلنا ذلك لأمدنا الله بمدده ولأعاننا. لكن نبقى نعتقد أن الثورات وهذه الأمور هي التي تغير الظلم. أقول لك يا أخي لو كانت من الدين لكان فصلنا خائنا غشاشا كاتما للوحش. لماذا؟ لأنه ترك شيئا فيه صلاح المسلمين لم يبلغه للأمة. الله عز وجل يقول اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلن يعتقدوا أن التغيير وبهذه الطريقة وأنه من الدين نقول له أنت بين أمرين أحلاهما مر. إما أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن الناس شيئا لم يبلغه أو أنه بلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة واضحة. هنا يأتي السؤال هل ما تفعلونه من شرع الله؟ هل هو في شرع الله؟ العجيب أن المشايخ يؤلبون الناس ويهيجون الناس وهم يركبون السيارات الفارهة ويجلسون في الزلل ويجلسون في التكييف. الآن يجلسون في التكييف. من منهم يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة بين الناس يحتمل الحر والشدة ولا يعود إلى أهله؟ لا، اصبروا، احتسبوا، شاهدوا في سبيل الله، عليكم بتقوى الله عز وجل. هذه راية الله ينبغي أن تبقى مرفوعة. يا خير الله اثبتوا واصبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أين؟ إلى البيت. ماذا؟ نحن في وجه المدفع، نحن في وجه المدفع. لمن تكلنا؟ أنتم أطفال؟ لا، نحن نتكلم في الفضائيات ونعلم الناس أمور الدين. وأعوذ بالله من غضب الله وسخطه وعقابه. لقد كان القراء في مقدمة الصفوف أمام الحجاج. كان هؤلاء يفعلون هذا؟ قناة الحكمة هتصور؟ اطلع بالعربية. قناة الناس هتصور؟ اعمل تصريح. اخطف في الناس وسط المداد. قناة مشيت وروحت وانتهى الموضوع. روح راح فين؟ راح بقى زوجته وعياله بقى مع هم اللي يدفع الثمن. المساكين الشباب اللي قرروا بيه شهداء الثورة. الله اكبر. اقول لكم لا تاخذوا كلامي بصدق مطلق او بتسليم مطلق. أقول لكم فقط ارجعوا إلى كلام أهل العلم القدماء. ارجعوا إلى ما كان عليه سلفنا الأوائل ثم قابلوا الواقع بواقعه وانظروا كيف تعاملوا مع واقعه. والله لن نجد تعاملا مع واقعنا أفضل من تعاملهم مع واقعه. بل كان خروج الأوائل ممكنا. لماذا؟ لأنه بالسيف وبالحراب وبالسهام وبصفين متقابلين الأمر من الممكن أن يتم جند أمام جند. لكن من يواجه جيشا بطائرات ودبابات وأسلحة؟ من هذا؟ إلا أن يكون سفيها، إلا أن يعينه المشركون كما حصل في ليبيا. وهل كانوا يقدرون على القذافي إلا بتدخل الناس؟ ويقولون فقه الواقع. وهل هؤلاء يصمدون أمام بشار في سوريا إلا بمعون الأمريكا؟ ومن هو ضد بشار؟ قضية مصالح في النهاية في كل شيء على مستوى المجالات كلها مصالح ليس إلا. بدلا من أن ينتهز الفرصة في دعوة الناس وتعليم الناس التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة، للأسف أخذناهم بعيدا عن الحق وعن الطريق الصحيح. وما زلنا نكابر ونصر على أن هذا هو الحق ليس إلا. لكن يأبى الله عز وجل إلى أن يظهر الحق وسيظهر يوما ما ولا بد. ولكن أقول لك أنت في ظل هذه الأحداث أحد شخصين، إما أن تكون سعيدا اتعظ بغيره، وإما أن تكون شقيا أبى إلا أن يتعظ غيره به. وأنا أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نكون من السعداء، وأسأل الله ابتداء أن يحسن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرد المسلمين جميعا إلى رشدهم، وأن يردهم جميعا إلى دينهم مردا جميلا، وأن يصلح هذه الأمة، وأن يولي عليها الصالح المصلح، وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يؤيدنا بالحق، وأن يجعلنا قائمين به حيثما كنا، وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.